بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاطبردي، قال رحمه الله: ونفعنا بعلومكم وعلومهم في الدارين. قال حروف، قوله حروف الشرط، أي ومن أصناف الحرف حروف الشرط. الشرط له حروف وله أسماء، يعني أدوات الشرط إما حروف وإما أسماء. الحروف هي حرفان، حرف هو إن، وإن بالاتفاق حرف شرط، وإذ ما مختلف فيه. عند ابن مالك وبعض النحاة إذ ما أيضا حرف، وبعضهم يقول لا، إذ ما اسم شرط وليس حرف شرط. الحاصل سواء قلنا إذ ما إن وإذ ما، أو إن الكلام هذا يتكلم عن حروف الشرط. نعم. أيوة، من أصناف الحرف حروف الشرط، وهي إن ولو وأما. عفوا، هو احنا تقدم هذا إن وإذ ما، حروف الشرط الجازم الجازمة. أما عندنا حروف شرط أخرى ولكنها ليست جازمة، وهي إذ وإذا ولو ولولا. هذه حروف شرط ولكنها ليست جازمة، لا تجزم الفعلين، يعني تحتاج إلى فعل شرط وجواب. فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، هذا جاء فعل الشرط جاء، والجواب فسبح بحمد ربك. لولا علي لهلك عمر، يعني هذا لولا أيضا أداة شرط، حرف شرط مثلا. وإذ كذلك، إذ كذلك حرف شرط في الماضي مثلا، وقد يكون للمستقبل. إيه نعم، هذه حروف الشرط. نعم، لكن حروف الشرط منها، حروف الشرط منها ما هي جازمة ومنها ما لا تجزم، لكن تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط على كل حال. نعم. قال: وهي إن ولو وأما. وفي أما أيضا. نعم، جاء القوم وأما زيد فأكرمته. وأما مثلا هو حتى مثل وبعد، يقول أصلها مهما يكون من شيء بعد، يعني أما يعني مها وبعد أصلها مهما يكون من كل شيء، لكن مهما اسم. يعني عندنا أما حرف شرط، أما غير مهما. فإن للزمان المستقبلي، إن تأتيني أكرمك، إن للزمان المستقبل، نحو إن تأتيني أكرمك، وهي حرف شرط جازم. نعم. ولو إيش؟ ولو دخلت على الفعل الماضي، يعني حتى لو دخلت على الماضي، إن أتيتني أكرمتك، مع يعني مع أن الفعل ماضي إن أتيتني، لكن تصير الماضي مضارعة، كما أن لم تصير المضارع ماضيا، مثلا لم يأتي زيد مثلا، أو لم يفعل زيت، هاي هو من معنى المضارع، موضوع الحال والاستقبال وأحيانا. ومع ذلك لو دخلت عليه لم يكن للماضي. كذلك إن تدخل على الفعل المستقبل، هي تدخل على الفعل المضارع وتصيره، مع أن المضارع عادة يكون للحال والاستقبال، لكن مع إن يكون للماضي. إن تأتيني العفو، مع إن تكون، يعني إن تجعل الفعل، تصير الفعل المضارع للمستقبل خاصته، وقد يكون للماضي، يعني عفوا حتى لو كان بلفظ الماضي يكون للمستقبل، حتى لو كان لفظه ماضيا تصير معنى الماضي مستقبلا. إن أتيتني أكرمتك، يعني إن تأتيني في المستقبل، أتى فعل الماضي، وإن تأتيني هذا مضارع لكنه المستقبل، يعني إن خاصة بالفعل المضارع تصيره مستقبلا. اي نعم. واذا دخلت على الفعل الماضي ايضا تجعله في المعنى مستقبلا. نعم. ولو للزمان الماضي، ولو للزمان الماضي، للماضي، وقد تاتي، وقد تاتي للمستقبل. نعم. وان دخل على الفعل المستقبلي تصيره، كقول الشاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، يعني ولو التقت، معنى أن تأتي فعل مضارع لكن صيرته لو بمعنى الماضي، كلم يعني كلم الجازمة. فإنها تصير المضارع ماضية. وهما يدخلان على الجملتين فيجعلان. وهما يعني إن ولو يدخلان على، وهما يدخلان إيش؟ على الجملتين. إيه؟ نعم. الجملة الاسمية، الاسمية على الجملتين، يعني الفعلية الماضية والمضارع. الجملتين يعني الجملة تدخل، يعني أن يدخلان على الجملتين، أي التي فعلها ماضي والتي فعلها مضارع. نعم. فيجعلان الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. إيه. على الجملتين يعني إن ولو يدخلان على جملتين. الجملة الأولى يكون فعل شرط، والجملة الثانية تكون جواب أو جزاء، يقال جواب وجزاء بمعنى، لأن الثانية تكون مرتبة على الأولى، يعني أو أن الأولى أن الثانية مسببة عن الأولى. إن أتيتني أكرمتك، فالإكرام مترتب على الإتيان، والإتيان سبب للإكرام، والإكرام مسبب عنه عن الإتيان. نعم. قال ويجيء فعل الشرط والجزاء ماضيين. قد يكون فعل الشرط وجزاء الشرط ماضيين، وقد يكون وقد يكونان، يعني فعل الشرط مضارعين، وقد يكونان مختلفين، يعني الأول ماضي والثاني مضارع أو بالعكس. نحو إن أكرمتني أكرمتك، هذا ما هنا ماضيين، إن أكرمتني أكرمتك، فتقول إن حرف شرط جازم وأكرم فعل ماضي مبني هنا على على على السكون، لأن الفعل الماضي مع ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون في محل جزم، في محل جزم، هكذا تقول. فإن كان الماضي غير متصل بتاء الفاعل، مثل إن جاء زيد جاء عمرو، تقول في الفعل جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، الفعل نفسه في محل جزم، مبني على الفتح في محل جزم، إن جاء زيد وجاء عمرو كذلك. أي نعم. أما إذا قلت إن أكرمت إن أكرمتني أكرمتك، تقول أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، يعني معروف أن الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، وإلا إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. أي نعم. فإذا قول أكرمتني أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير في محل جزم، هكذا. وأكرمتك كذلك يعني جواب الشرط، فهي إن تجزم الفعلين، فعل الشرط وجوابه. فإن كان الفعل قابل للجزم كما هو في الفعل المضارع مثلا، ظهر الجزم عليه، وإن لم يكن قابلا ظاهره للجزم بأن كان فعلا ماضيا مثلا، فالجزم يكون لمحل الفعل. ومضارعين نحو إن تكرم إن تكرمني أكرمك، أكرمك إن تكرم إن تكرمني تكرمني أكرمك إن تكرمني. هنا الفعل مجزوم بإن، فعل مضارع، فعل الشرط جزم لأنه فعل شرط، لأن إن تجزم فعل الشرط. إيش إن تكرمني إيش؟ أكرمك أكرمك يجوز أكرمك، هذا الأحسن. ويجوز أكرمك أيضا، يعني ليس لازم أن تجزم جواب الشرط هنا، بل الأحسن تجزمه، لكن فعل الشرط يجب جزمه إن تكرمني، أما جواب الشرط لا يجب. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، يعني الأحسن أن تجزم. أما إذا قرأته بالرفع يجوز ولكنه ضعيف. إن تكرمني أكرمك يجوز لكنه ضعيف، والأحسن أكرمك. نعم. بالجزم. قال ويجيء أحدهما ماضيا وآخر مضارعا. يعني ويجيء أحدهما مختلفين، يعني أحدهما ماضي، يعني فعل يجوز أن يكون فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط مضارعا، ويجوز العكس. نعم. بأن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، نحو إن أكرمتني أكرم. إن أكرمتني هذا ماضي. أكرمتني أكرمك. هو أكرمك أحسن. بالجزم أحسن، ويجوز أكرمك، وبعد ماض رفعك، لا أكرمك، أكرمك أحسن، إن أكرمتني وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ويجوز الجزم، إن أكرمتني أكرمك وأكرمك، يجوز الأمران. وبالعكس نحو إن تكرم إن تكرمني إن تكرمني أكرمك أكرمتك ماضي، إن تكرمني مضارع فعل الشرط مجزوم لأنه فعل الشرط لي، أكرمتك مبني على السكون في محل جزم لأنه جواب الشرط، ويجوز لكنه ضعيف إذا كان مضارع، إذا كان مضارع. أما إذا كان ماضيا لا، تقرأه بالبناء على السكون مع ضمير الرفع، إن تكرمني أكرمتك، هكذا تقرأ في محل جزم. أما أكرمك إذا إن قلت إن تكرمني أكرمك وأكرمك يجوز أن تقول أكرمني، لكن ضعيف إذا قلت أكرمك يعني وفعل الشرط مضارعا والجواب مضارعا، إن قرأته بالجزم هذا هو الأحسن، وإن قرأته بالرفع أكرمك مثلا يجوز ولكن على ضعف كما ذكر ابن المال. قوله فإن كان ماضيين، أي فإن كان فعل الشرط والجزاء ماضيين فلا جزم فيهما لفظا، إذا كان الفعل والجواب ماضيين فلا جزم في اللفظ، لأن الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي ما يقبل الإعراب بل هو مبني، معروف أن المبني لا يقبل الإعراب، جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء، تقول كلها مبني على الكسر لكن في محل رفع إذا كان فاعلا، وفي محل نصب إذا كان مفعولا، وفي محل جر إذا كان مجرورا، وكذلك الفعل الماضي إذا جزم فإن الجزم لا يكون على لفظه إنما على محله، تقول مبني على الجزم في محل كلام، مبني إذا مبني على الجزم يعني إذا كان مع ضمير الرفع، إن تكرمني عفوا إن أكرمتني أكرمك، إن أكرمتني أكرمنا، هنا مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، لكن يكون في محل جزم. وإن كان ماضيا إن جاء زيد جاء عمرو أيضا يكون مبني على الفتح في محل جزم، يعني ومحل الجزم للفعل وحده لا لكل للجملة بأسرها، ما تقول والجملة في محل جزم، لا تقول الفعل الماضي وحده مبني على الفتح في محل جزم، لا تقول الجملة، لا الجزم إنما هو للفعل وحده لا للجملة بأسرها. نعم. قال فلا جزم فيهما لفظا لأن الماضي مبني، لأن الماضي مبني لا يقبل الجزم، نعم. والجزم لا يكون إلا في المعرب، في المعرب في المعربات، نعم. قوله وإن كان مضارعين، وإن كان مضارعين من مثل إن أكرمتني أكرمتك، نعم. أي وإن كان فعل الشرط والجزاء مضارعين، أو كان الفعل الأول وهو الشرط مضارعا فالجزم لازم في المضارع، فالجزم لازم في المضارع لوجود المقتضي، لوجود المقتضي هو أداة الجزم، فتجزم الفعلين إذا كان مضارعين مثل إن أكرمتني أكرم إن تكرمني أكرمك، وكذلك إذا كان فعل الشرط مضارعا تجزمه أيضا إن تكرمني أكرمتك مثلا، نعم، لوجود المقتضي، المقتضي هو أداة الجزم، فلماذا نترك الجزم إذا وجد المقتضي يوجد المقتضى، نعم، أو إذا وجد السبب يوجد المسبب، نعم. وهو حرف الشرط، المقتضي هو حرف الشرط، وعدم المانع وهو البناء، ولا مانع من إيش؟ من الجزم وهو البناء، وما في مانع لأن الفعل مضارع معرب يقبل الجزم، المانع هو البناء وهو في الماضي كما لو كان ماضيا، لا هو الآن هو مضارع وليس ماضيا، يعني لا مانع يمنع الجزم وهو كون الفعل ماضيا. نحو إن تكرمني أكرمك، أكرمك إن تكرمني أكرمك، نعم. وإن تكرمني أكرمتك، هنا إن تكرمني فعل الشرط مضارع يجب جزمه. أكرمتك لا هنا لا لا يلزم، يبنى على السكون لاتصاله بضمير الرفع في محل جزم. لكن ذكرنا الخلاف يعني وبعض هذا الفعل الماضي يكون إذا في المحل جزم في المحل لا في اللفظ. نعم. قوله وإن كان الآخر مضارعا أي يعني إذا كان فعل الشرط ما مضارعا. نعم. وإن كان الآخر مضارعا أيضا أي وإن كان الفعل وإن كان الفعل الآخر وهو الجزاء مضارعا والفعل الأول وهو الشرط ماضيا ماضي كان فعل الشرط ماضيا مثل أكرمتني إن أكرمتني أكرمك جاز رفع المضارع نحو جاز رفع المضارع. نعم. نحو إن أكرمتني إن ضربتني أو أضربك أضربك لا جاء إيه جاز رفعه يجوز إن ضر إن إن إيش إن ضربتني إن ضربتني إن ضربتني أضربك أضربك أضربك بال بالرفع يعني يجوز هذا. وجاز جزم المضارع أيضا نحو إيه؟ إن ضربتني أضربك إيه؟ ولكن الأحسن الأحسن وبعض ماض رفعه كالجزاء حسن الأحسن الرفع الأحسن إيش الرفع يجوز إن ضربتني أضربك بالرفع ويجوز إن ضربتني أضربك بالجزم ولكن الأحسن إيش الرفع الأحسن الرفع. نعم. أما جواز الرفع فلأن حرف الشرط لما لماذا يجوز الرفع في الماضي في المضارع في المضارع مع أنه إن أداة شرط جازمة لماذا جوزنا الرفع في المضارع؟ يعني الجزم وجود الجزم هذا ظاهر لأن إن تجزم الفعلين إما لفظا إذا كان الفعلان مضارعين وإما محلا إذا كان الفعلان ماضيين أو الأول مثلا ماضي أو حد. طيب لماذا يرفع الفعل المضارع إذا وقع جوابا للشرط يعني لإن يعني لماذا يرفع؟ يعني هو لو جزم لا إشكال لأن إن تجزم الفعل لكن لماذا يرفع؟ نعم. أما جواز الرفع فلأن حرف الشرط لما لم يعمل في الشرط الذي هو أقرب منه فلأن لا يعمل في الجزاء الذي هو يعني هذا وجه هذا وجه الرفع إن أكرمتني أكرمك إن أكرمتني أكرمك إن ضربتني أضربك لماذا يجوز الرفع؟ قال لأن أداة الشرط وهي إن لما دخلت على الماضي لم تجزمه يعني لم تجزمه لفظا لم تجزمه لفظا لأنه مبني فعل الماضي مبني إما على الفتح وإما على السكون وإما على الضم حسب ما إيه. فإذا لم يظهر جزمه على الفعل الماضي الذي هو فعل الشرط فعدم ظهور الجزم في الجواب الشرط المضارع بطريق الأولى. وأما جواز الجزم فلكونه معربا ووجود الجازم وجود المقتضي. أما إذا قرأنا إن ضربتني أضربك بالجزم فهذا لا إشكال فيه لأن إن تجزم الفعل المضارع سواء كان فعل شرط أو جواب الشرط والأحسن الجزم والرفع جائز. ومثال الجزم كثير مثال الجزم واضح معروف كثير. نعم. ومثال الرفع قول زهير في مدح قول مثال الجزم كثير يعني في الشعر والنثر. وأما مثال الرفع يعني إذا كان جواب الشرط فعل مضارع يجوز رفعه طبعا وفعل الشرط ماضي قول زهير بن أبي سلمة. نعم. في مدح هرم بن سنان هرم بن سنان المزني. نعم. المزني. نعم. قال هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم فيظلم فيظلم فيظلم فيظلم ويظلم أحيانا فيظلم أو فيظلم فيظلم فيظلم ويظلم أحيانا هو الجواب الذي يظلم أي نعم المهم ليس هذا محل الشاهد محل الشاهد. نعم. البيت الذي بعد وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم يقول لا غائب مالي ولا حريمي. طيب هنا وإن أتاه، أتى فعل ماضي، هذا فعل الشرط ماضي، يقول جواب الشرط وقد رفعه، قال يقول ولم يقل، ولم يجزمه، لم يجزمه، لم يقل، يقول لا، إنما قال يقول بالرب. نعم. ويروى يوم مسغبة قوله، بدل مسألة، قوله الجواد السخي، يقال جاد الرجل بماله يجود جودا فهو جواد. والنول والنائل العطاء، وأنا تاه خلينا العطاء، النول إيش؟ يعطيك نائله، يعطيك نائله وعطاءه. وعفو المال ما يفضل، ما يفضل عن النفقة. أيوة. يقال زائد. أول البيت إيش قال؟ هو الذي يعطيك، هو الكريم، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، عفوا يعني زائدا عن عن النفقة، يعني كل ما زاد على نفقته. حرم بن سنان الممدوع، كل يعطي كل ما زاد على نفقته، على حاجتي يعطيه، هذا مدح له. وعفو المال ما يفضل عن النفقة، يقال أعطيته، أعطيته عفو المال يعني بغير مسألة. قوله ويظلم أن يسأل فوق طاقته، يعني يظلم، ويظلم عفوا، ويظلم أن يسأل فوق طاقته، يعني هو ليس فيظلم، فيظلم، فيظلم التي بعدها، فيظلم أي فيتحمل الظلمة. لكن البيت ليس فيظلم بالرفع، فيظلم لا غير مالي ولا حرم. النسخة اللي عندي فيظلم أي فيتحمل الظلم. والخلة بالضم الحاجة. وأنا تو خليل يعني صاحب حاجة. والخليل الفقير المختل الحال، المختل الحال يسمى خليل، الخليل الفقير خليل لأنه مختل الحال. ويحتمل أن يكون من الخلة، من الخلة بمعنى الصلاة، بمعنى المحبة والمحبة. والمسألة السؤال، مسألة يعني وقت حاجة أو مسغبة في رواية. والمسغبة المجاعة. والمال الحرم الذي لا خير فيه، والمال الحرم، الحرم، الحرم، إيه، المال الذي لا خير فيه، لا غائب مالي ولا حرم، ولا المال الذي لا خير، يعني ما إيه، نعم، ولا حرم يعني أنا لست حرم، مالي موجود، وليس إنه مالي من قبيل المال الذي لا خير فيه. وقال الجوهري في الصحاح والحرم بكسر الراء أيضا الحرمان، الحرمان يعني لا غائب مالي ولا أحرم أحدا من الناس. قال الزهير وإن أتاه خليل إلى آخره، أي وإن أتى الممدوح فقير أو حبيب يوم مسألة أو يوم مجاعة، يقول الممدوح ليس مالي غائبا ولا مالا لا خير فيه، ولا مالي مال لا خير فيه، يعني ويشرح البيت شرح إجمالي، يشرح البيتين شرح إجمالي، ولا مالا لا خير فيه، فيعطي منه الخليل شيئا. فإن حرف الشرط، وأتاه خليل فعل الشرط، أتاه فعل الشرط طبعا، مو أتاه خليل كله، أتاه وخليل فاعل أتى، والها أتاه مفعول به مقدم. نعم. ويقول جزاؤه ويقول فعل مضارع يقول جزاؤه وقد رفع ولم يجزم، هذا هو محل الشاهد. فالفعل الأول ماض والفعل الآخر مضارع. نعم. وهو مرفوع. نعم. فلو جزم لم يكن البيت موزونا. إيه، فلو قال يقل لا مالي، لو قال ونأتاه خليل يوم مسغبة يقل لا غائب مالي ولا حرم، ينكسر البيت، يعني قد يقول قائل يمكن هو يقل لكن أنتم تكتبونه يقول أو تقرؤونه يقول، نقول لا، لأنه لو كان بالجزم يعني يقول لاختل الوزن، والشاعر فصيح يعني يراعي الوزن. نعم. إذن هو بالرفع لا غير، يقول وليس يقول، وهذا هو محل الشاعر. قوله وإذا كان الجزاء ماضيا إلى آخره. نعم. هذا طيب. شروع في بيان عدم جواز دخول الفاء على الجزاء وبيان جواز دخولها عليه. يعني يقول أنه أحيانا الجزاء يقترن بالفاء، أحيانا فاء الرابطة أو الفاء التي تدخل على جزاء الشرط أو جواب الشرط. في أحيانا هنا في بعض الأفعال يدخل عليها الفاء، يجوز دخول، وفي بعض الأفعال لا يجوز دخول الفاء عليها، الرابط للجواب. فيذكر ما هي المحال، المواضع التي يدخل الفاء أو يستحسن أو لا يستحسن. نعم. قال وإذا كان الفعل إيش؟ قال قوله وإذا كان الجزاء ماضية إلى آخره. إذا كان فعل، أنا قلت فعل، لا، إذا كان جزاء الشرط أو جواب الشرط ماضية، يعني أحيانا يقترن الجواب أو الجزاء بالفاء وأحيانا لا يقترن، فيذكر هنا قال وإذا كان جواب الشرط أو جزاء الشرط إيش؟ ماضيا. نعم. إلى آخر هذا شروع في بيان عدم جواز دخول الفاء على الجزاء وبيان جواز دخولها عليه. يعني متى يجوز دخول الفاء الرابطة للجواب مع الشرط، متى يجوز دخولها ومتى لا يجوز على جواب الشرط، متى يجوز دخوله على جواب الشرط أو جزاء الشرط ومتى لا يجوز. فقال وبيان وجوب دخولها عليه. وأحيانا يجب، إذن أحيانا يجب دخول الفاء الرابطة على جواب الشرط، وأحيانا يجوز وأحيانا يجب، فيذكر المواضع الثلاثة هنا. فإن دخول الفاء على الجزاء منحصر في أقسام ثلاثة. ثلاثة. نعم. ممتنع وجائز وواجب. ممتنع ومقابله الواجب وهناك الجائز. نعم. والضابط في ذلك، القاعدة في ذلك، الضابط، نعم، أنه إذا أثر حرف الشرط في الجزاء معنا قطعا لم يجوز دخول الفاء على الجزاء. إذا كان حرف الشرط يؤثر في الجواب أو في الجزاء، يؤثر فيه من جهة المعنى، يؤثر فيه، فلا يجوز دخول الفاء في الجواب أو في الجزاء. طيب. أي يمتنع دخولها عليه. نعم. لعدم الاحتياج إلى الربط. لأن ما يعني هو الفاء نأتي به لماذا؟ الأصل في الجملة الاستقلال، الأصل في الجملة أن تكون مستقلة عن غيرها. فإذا كانت الجملة، إذا كانت الجملة محتاجة إلى ما قبلها، بمعنى أن أداة الشرط تؤثر فيها، فلا حاجة للفاء التي تربط الجملة الجوابية أو الواقع جوابا أو جزاء بالشرط، لأن تعلق جواب الشرط بما قبله من جهة المعنى يغني عن الفاء. احنا قلنا الأصل في الجملة الاستقلال، ونأتي بالفاء لتربطها بالجملة التي قبلها. فإذا كانت هذه الجملة مربوطة، يعني جملة الجزاء أو الجواب مرتبطة بما قبلها من جهة المعنى، لا حاجة للفاء. إنما يؤتى بالفاء إذا كانت الجملة لم يؤثر فيها ما قبلها، جملة يعني إذا كان الشرط لم يؤثر في الجزاء من جهة المعنى. يعني لا، هنا الجملة الأصل فيها الاستقلال. نعم. فنأتي بالفاء الرابطة. نعم. إذا كان مرتبطة من جهة المعنى بما قبلها، لا حاجة للفاء. نعم. وإذا احتمل تأثير حرف الشرط في الجزاء وعدم تأثير إذا كان الجواب مرتبطا بالشرط من جهة المعنى، لا يجوز إدخال الفاء. إذا لم يكن الجواب أو الجزاء مرتبطا بفعل الشرط أو بإن الشرطية وفعلها، يجب إدخال الفاء ليربط جملة الجواب بالشرط وفعله. إذا كان الجواب أو الجزاء يحتمل أن تؤثر فيه من جهة إن، يعني من جهة المعنى، ويحتمل أن لا تؤثر فيه، هنا يجوز إدخال الفاء الرابطة ويجوز عدم إدخال. هذه ثلاث مواضع. نعم. وإذا احتمل تأثير حرف الشرط في الجزاء وعدم تأثيره فيه، جاز دخول الفاء على الجزاء وجاز ترك دخولها عليه. وإذا لم يؤثر حرف الشرط في الجزاء قطعا، هذا إذا لم يؤثر حرف الشرط في الجزاء قطعا، نعم، يجب دخولها عليه للاحتياج إلى الربط بالفاء حين هذا ذكرته قبل، ليدل على أنه جواب الشرط. نعم. فقوله نعم. وإذا كان الجزاء ماضيا إيه؟ لفظا أو معنا وقصد به الاستقبال بحرف الشرط نعم إلى آخره. يعني إذا كان الفعل ماضيا قال وإذا كان الجزاء ماضيا لفظا أو لفظا معنا أو معنا، يعني لفظه لفظ الماضي لكن معناه معنى المستقبل. قال وإذا كان الجزاء إيش ماضيا لفظا أو معنا، لفظا ماضيا أو معنا ماضيا إيه نعم، وقصد به الاستقبال، وقصد بهذا الجزاء الذي هو ماضي لفظا ومعنا، قصد به أن يكون جزاء لما قبله أو جواب أو جزاء لما قبله نعم. طيب قصد به الاستقبال بحرف الشرط قصد وقصد به يعني بهذا الماضي الذي هو ماضي لفظا أو لفظا ومعنى، إذا قصد به الجزاء وأريد به الاستقبال يعني. طيب إلى آخره إشارة إلى القسم الأول، الأول الذي هو لا يجوز دخول الفاء فيه أين؟ لا تؤثر فيه أداة الشرط أين؟ أو تؤثر فيه أداة الشرط الذي هو تؤثر فيه لا. يعني إذا كان ماضيا لفظا ومعنى ولكن أريد به الاستقبال بحرف الشرط وأن إن هذه تصيره للاستقبال والمقصود الاستقبال هنا لا يجوز إدخال الفاء على الجواب أو على الجزاء نعم. إشارة إلى القسم الأول وهو أن حرف الشرط أثر في الجزاء معنى قطعا أي وإذا كان الجزاء ماضيا لفظا نحو إن أكرمتني أكرمتك أكرمتك إن هذا أكرمتك جواب شرط أو جزاء المقصود به إيش المستقبل وليس الماضي نعم. ليس المعنى إن أكرمتني في الماضي أكرمتك في الماضي ما الفائدة، والمقصود إن أكرمتني أكرمتك يعني في المستقبل في المستقبل يعني إن هنا إن الشرطية صيرت الفعل الماضي الذي يدل بصيغته على المضي جعلته في المعنى مستقبلا وإن كان في الماضي يعني في اللفظ ماضيا وإن كان في اللفظ ماضيا لكن هو من جهة المعنى مستقبلا نعم. هنا لا يجوز إدخال الفاء في الجواب. وقصد بالجزاء الماضي لفظا أو الماضي وقصد بالجزاء الذي هو ماضي لفظا قصد به الاستقبال وقصد بالجزاء الماضي لفظا الاستقبال بسبب دخول حرف الشرط أين. لم يجز دخول الفاء على الجزاء على الجواب أو على الجزاء نعم لتحقق تأثير حرف الشرط في الجزاء. لماذا؟ لأن الفاء يجاء بها للربط، ربط الجملة ربط الفعل الذي هو جواب الشرط بما قبله، والربط حاصل من جهة المعنى فلا حاجة للفاء لأن إن صيرت الفعل الماضي لفظا مستقبلا وأن الإكرام مثلا ترتب على المجيء فلا حاجة للفاء قطعا حينئذ وهو جعله للاستقبال لأنه صار الفعل مستقبلا، لأن مقصود المتكلم إن جئتني أكرمتك يعني في المستقبل. وإذا كان الجزاء ماضيا كان الجزاء ماضيا لفظا معنى ها؟ وإذا كان الجزاء ماضيا معنى إذا كان الجزاء ماضيا من جهة المعنى نعم نحو إن أسلمت لم تدخل النار إن أسلمت لم تدخل النار إن أسلمت ليس معناه أسلمت في الماضي وإذا نسيت لم تدخل النار في الماضي إن أسلمت لم تدخل النار هل هو القصد أنه لم تدخل النار في الماضي؟ لا، المقصود في المستقبل لا تدخل النار إن أسلمت لم تدخل النار نعم نعم. طيب وإذا كان الجزاء ماضيا معنى نحو إن أسلمت يعني هو لفظه لفظ لم تدخل لفظ لم تدخل لفظه مضارع ليس كذلك؟ بلى، لكن معناه في الماضي لم دخول لم عليه معناه ماضي لأن لام تصير الفعل المستقبل أو الفعل المضارع تصيره للماضي لم تصير المضارع المستقبل في المستقبل تصيره ماضيا هنا إن أسلمت لم تدخل النار هي تدخل النار فعل المضارع يدل على استقبال، لكن لما دخلت عليه لم صيرته للماضي. طيب، وقصد بالجزاء الماضي معنى، وقصد بالجزاء الذي هو ماضي من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، بل هو من جهة اللفظ المضارع، قصد به إيش؟ معنى الاستقبال. معنى الاستقبال يعني الآن هو لم تصير الفعل المستقبل للماضي، لكن هنا وإن كان في الأصل لم تصير المضارع الذي هو الاستقبال تصيره للماضي، لكن المقصود به هنا الاستقبال، يعني فيكون الاستقبال مقصود هنا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. لفظا هو أصله لفظا للاستقبال قبل دخول لم، لما دخلت عليه لم صيرته للماضي، لكن هنا المقصود المستقبل أيضا، يعني أن يدخل يعني دخول النار يكون عدم دخول النار يكون في المستقبل لا في الماضي. بسبب قال وقصد بالجزاء الماضي معنى الاستقبال بسبب حرف الشرط، لأنه إحنا إن تصير الفعل الاستقبال، إن الشرطية تصير الفعل الاستقبال لم تصير المستقبل للماضي، وإن تصير الفعل الماضي للاستقبال، والمضارع طبعا تصير الاستقبال بالطريقة الأولى. نعم، لم يجز دخول لم الفاء يجز على الجزاء أيضا، دخول الفاء على جواب الشرط، يعني لم يجز أن تقول إن أسلمت فلم تدخل النار، لا يجوز، بل تقول لم تدخل النار، يعني هنا يمتنع دخول الفاء هنا. نعم، عكس للدليل، للدليل المذكور المذكور هو أن إيش؟ أن إن للاستقبال. نعم، تصير الفعل الاستقبال، فالفعل جواب الشرط مرتبط بإن لأنه أثرت فيه في المعنى أثرت فيه الاستقبال. قوله وإذا كان الجزاء مضارعا مثبتا، إذا كان الجزاء فعل الجواب أو الجزاء مضارع مثبت، يعني ليس كالمثال الذي قبله فلم لم تدخل النار، ليس كهذا، هنا مضارع منفي لم تدخل النار، إذا كان مضارعا مثبتا ليس منفيا. نعم، مثل أو منفيا بلا، أو منفيا لكن ليس بلم بل بلا، هناك فرق بين النفي بلم ولا، لم تصير المستقبل ماضيا، تصير الفعل المستقبل ماضيا، بينما لا تصيره تصير الفعل مستقبلا عكس لا، نفي الحال أفضل، لأن للنفي الحال، إذا قلت لا يقوم زيد يعني الآن لا يقوم لكن مستقبلا يقوم. نعم، جاز دخول هنا في هذه الحال يجوز دخول الفاء وترك دخول الفاء، يجوز الأمر. نعم، إشارة إلى القسم الثاني وهو أنه إذا احتمل تأثير حرف الشرط في الجزاء وعدم، يعني إذا احتمل أن يكون إن الشرطية أثرت في فعل في جواب الشرط أثرت في الاستقبال، وأنه يعني أن إن يعني جعلته للاستقبال من هذه الجهة، يعني لا يحتاج إلى إيش دخول الفاء، أما إذا ما رأيت أنها أثرت فيه تدخل الفاء. نعم، وأنه إذا احتمل تأثير حرف الشرط في الجزاء وعدم تأثيره فيه، أي فإن كان الجزاء مضارعا مثبتا جاز دخول الفاء على الجزاء. نعم، نحو إن تكرمني فأكرمك، يجوز أن تقول إن تكرمني أكرمك، ويجوز أن تقول إن تكرمني فأكرمك، يجوز هذا وهذا، من حيث أنه جعل خبر مبتدأ محذوف، يعني تقديره إذا قلت إن تكرمني فأكرمك بالرفع فأنا أكرمك، هكذا التقدير، إذا دخلت الفاء تقرأ بالرفع فأكرمك أي فأنا أكرمك، فالفاء هذه في الواقع داخل في الواقع داخل على أنا ضمير منفصل وهو محذوف مبتدأ محذوف، وجملة أكرمك هذه الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع في محل رفع خبر أنا المبتدأ المحذوف، وجملة فأنا أكرمك من المبتدا المحذوف والخبر المذكور في محل جزم جواب ليش؟ لان الشرطيه. هنا الجمله الواقعه جزاء في محل الجزم بالفاء. اي نعم. واما اذا قلت اذا حذفت الفاء ان تكرمني اكرمك بالجزم بدون فاء انك تقراها بالجزم ولكن لا فاء من غير فاء. ما يحتاج الفاء لان ان اثرت في اللفظ ما تحتاج الى الفاء. اثرت الجزم واضح انها جواب الشرط او جزاء الشرط. من حيث انه جعل خبر مبتدا محذوف اي فانا اكرمك. نعم. فحينئذ لم يؤثر حرف الشرط في الجزاء. لماذا لم يؤثر؟ فانا اكرمك التقدير هكذا لم يؤثر. لانه هذه جمله مستقله. ان تكرمني فانا اكرمك جمله مستقله. وان لم تؤثر فيها ما دام لم تؤثر فيها اذا يحتاج الى الفاء. حتى الفاء هنا تربط جمله الجزاء بالشرط. لان الجمله هنا مستقله في يعني لا تحتاج الى لان ان لا تؤثر فيها اذا هي مستقله. فمتى نريد يعني تكون جوابا للشرط في هذه الحاله؟ اذا دخلت عليها الفاء. الفاء هذه تربط هذه الجمله اللي هي فانا اكرمك تربطها بالجزاء. اذا بعد ان نعرب الجمله نقول انا هنا الخبر المبتدا محذوف واكرمك خبر والجمله في محل جزم جواب الشرط او جزاء الشرط قل ما شئت. وجاز ترك دخول الفاء. نعم. وجاز ترك دخول الفاء على الجزاء نحو ان تكرمني اكرمك من حيث انه لم يجعل خبر. هنا ما نحتاج الى الفاء لان لماذا؟ لانه لم نقدر مبتدا في اول الجمله جمله الجزاء. واكرمك هذه ليست خبر لمبتدا محذوف بل هذا اكرمك نفس الفعل جواب لإن وإن أثرت فيه لكونه مبني على إن أتيتني أكرمك ونقرأ بالجزم أيضا فلا تحتاج إلى فاء. من حيث أنه لم يجعل خبر مبتدأ محذوف بل جعل جوابا للشرط بل جعل مباشرة جواب للشرط فحينئذ لا تحتاج إلى الفاء. فحينئذ أثر حرف الشرط في الجزاء بتأثير حرف الشرط في الجزاء وهو أولى. يعني قراءة الجزم أن تكرمني أكرمك أولى من فأكرمك. ذكرنا أنه الأحسن الجزم لأنه لا يستلزم حذفا. ليش؟ لأنه أن تكرمني أكرمك ما في حذف لكن أن تكرمني فأكرمك نحتاج إلى تقدير مبتدأ ثم يعني حذف مبتدا والاصل عدم الحذف. واذا كان الجزاء مضارعا منفيا بلا جاز دخول الفاء على الجزاء. نعم. ايضا اذا كان الجزاء فعل مضارع منفيا بلا يجوز دخول الفاء عليه فاء على الجمله يعني. اي ان جعل لا لنفي الاستقبال. ان تكرمني فلا اكرمك مثلا يعني يجوز أن تقول فلا أي فأنا لا أكرمك. وإذا نعم يجوز هذا ويجوز أن تقول أن تكرمني لا أكرمك مثلا. أي إن جعل لا لنفي الاستقبال نحو إن تكرمني فلا أهينك أو فلا أهينك. نعم. إذ لم يكن لحرف الشرط تأثير حينئذ في الجزاء. وجاز ترك دخول الفاء على الجزاء إن جعل لا لمجرد النفي فقط يعني ليس لها تأثير يعني لا أنها لنفي المستقبل. نحو إن تكرمني لا أهنك. بالجزم. أنا تسلط عليها يعني أن لا لمجرد النفي وأن إن أثرت الجزم في فعل الشرط وفي جزاء الشرط. إذ كان لحرف الشرط تأثير في الجزاء حينئذ وهو جعله للاستقبال ولأنها جعلته للاستقبال. نعم. قوله ويجب دخول الفاء على غير ما ذكرنا ثم استطرد بذكر دخول الفاء على الجمل غير ما ذكرنا، غير الجمل التي ذكرناها. إشارة إلى القسم الثالث، وهو أن حرف الشرط لم يؤثر في الجزاء قطعا، أي ويجب دخول الفاء على الجزاء. إذا لم يؤثر إن الشرطية في الجزاء يجب دخول الفاء، أي ويجب دخول الفاء على الجزاء الذي هو غير ما ذكرنا في القسمين المذكورين، لتحقق عدم تأثير حرف الشرط في الجزاء قطعا حينئذ. نعم. تحب نقرأ شيخ باقي وين؟ صفحتين. لا، باقي صفحتين من الكتاب. لا، من الشرع ما يتعلق بالشرط. اي نعم. الان اين وصلنا؟ قوله كما اذا كان الجزاء جملة اسمية. هذه المواضع التي تقترن الجواب الجزاء يقترن فيها بالفاء الرابطة يستطرد نتوقف. نعم. اسمية وطلبية، واذا كان فعل جامد. نعم. سياتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.